بنداير رفت انتي غافي حموم بس بنداير يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا صامرة خشي انتي غافي نتات ولوين صامرة خشي انتي غافي نتات ولوين يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا صامرة خشي انتي غافي نتات ولوين ارتبت بشكي غيّد الفارود ديسلان طولك يغاد شكرتك الجدود ديسلان طولك يغاد شكرتك الجدود يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا صامرة بوزين صغرى نات ولوين صامرة بوزين صغرى نات ولوين يا لا لا Yeah.